ما أخذ به بعض. أنس رضي الله عنه، أنس هذا من أنس؟ ها؟ الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، رآه في صلاته، في عبادته، في بيته، في سلوكه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرف وأكرم من الله سبحانه وتعالى بهذه الصحبة وبهذه الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وبين يديه يؤدبه يعلمه: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، إياك، احذر، لا تقترب، لا تفعل هذا، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، هلكة، والهلكة يعني الوقوع في الشد المحظور. فإن كان لابد، هذه الرواية التي عن أنس، ففي التطوع لا في الفريضة. كان لابد يعني كان لابد من حاجة أو شيء في من الالتفات، ففي التطوع لا في الفريضة. معلوم أنه في التطوع يعني يعفى في التطوع، في صلاة التطوع، ما لا يعفى عنه في صلاة الفريضة. ولهذا يجوز في صلاة التطوع أن يصلي على النافلة، على الراحلة، وأن يتجه يعني يصلي إلى حيث اتجهت راحلته وهكذا. لكن في الفريضة لابد من اتجاه القبلة، ولابد من يعني المحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها كاملة، إلا من عذر، والعذر مثل عدم القدرة على القيامة وكذا إلى آخره، هذا المعذور لا حرج عليه. فيقول له: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد في التطوع. ويشهد على أن يعني عدم الكراهة في التطوع في الالتفات في الصلاة، وأنه إذا وكان ولا بد ففي التطوع. وهذا أيضا يؤكد أن ما سيأتينا من حديث سهل بن الحنظلية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الشعب، كما سيأتي، قال يعني قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، هذا حديث سهل ابن الحنظلية، وهو يلتفت إلى الشعب، وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. فهذا فيه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلتفت إلى الشعب وهو في صلاة. وهنا يقول: إياك والالتفات في الصلاة. وحديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يقتلسه الشيطان من صلاة العبد. وحديث أبي ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. إذن حديث أنس وحديث عائشة وحديث أبي ذر فيه تحذير شديد ونهي أكيد عن التلفت في الصلاة، وظاهره النهي عن الالتفات في الصلاة لغير حاجة. يدل على هذا أن حديث سهل ابن الحنظلية يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الشعب وهو في صلاة، وكأنه، والحديث فيه إشارة إلى أنها صلاة فريضة، أنه قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح. ورسول الله في هذه الحال كان قد أرسل فارسا ينظر حال العدو، يترصد حال العدو، فكان منتظرا مجيئه، فكان ينظر، إذن فيه لحاجة مشروعة. خلاصة هذا أن الالتفات في الصلاة، قال جمهور أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، على أن الالتفات في الصلاة، التفات يعني بوجهه، مكروه في الصلاة. وبعضهم قال إنه مكروه كراهة تحريم، مكروه كراهة تحريم لوجود هذا التحذير الشديد، وصفه بأنه هلك، وصفه بأن من أعرض، يعني من لا يزال الله سبحانه وتعالى يعني ينظر إلى عبده ما دام مقبلا في صلاته، فإذا التفت انصرف عنه، هذا فيه يعني تحذير شديد من الالتفات في الصلاة. إذن نقول: هذه الأحاديث ينبغي للمؤمن أن يلتزم بما ورد فيها، وأيضا يعلم أهل العلم جميعا قالوا الالتفات مكروه، واتفقوا جميعا في، والله أعلم، على أن الالتفات الذي ينحرف به إلى جهة المعاكسة هذا محرم ومبطل للصلاة. لكن الالتفات اليسير عن القبلة هكذا أو هكذا هو الذي اختلفوا فيه، هل هو مكروه كراهة تنزيه أو مكروه كراهة التحريم، مع اتفاق الجميع على أنه مكروه لأنه منهي عنه. فينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا يشغل نفسه وأن لا يعرض عن ربه. يا أخي أنت عندما تدخل في صلاتك وتقول الله أكبر وتتجه إلى القبلة، تخاطب من؟ تتجه إلى من؟ أليس إلى ربك؟ يعني في أنت عندما الله أكبر يعني تركت كل شيء من أمورك وأمور الدنيا، لأن كل ما دون الله فهو أصغر أدنى، فالله أكبر فوق كل شيء. فإذا قلت الله أكبر يعني ينبغي أن يعني يطابق اعتقادك وفعلك لهذا القول. فبما أنك قلت الأكبر الأعظم الذي أنا الآن متجه إليه هو أكبر من كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، أنا متجه إليه، إذن ليس هناك شيء يمكن أن يصرفني عنه فيما أمرني به الآن. فإذا صرفت وانحرفت دل ذلك على نوع تفريط منك، وهذا أمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان. شيطان لا يقتصر على يعني هذه مرحلة إن صح التعبير متقدمة في الإغواء أو في الإلهاء، معناته حركة. لكن الشيطان أول ما يبدأ الإنسان ويقول الله أكبر يأتي ويوسوس له ويذكره، تذكر شيء الفلاني، أذكر شيء الفلاني، وسوسة هذا الداخل. حتى لو ركز واتجه إلى القبلة أو إلى مصلى أيضا يدخل معه في ذهني. فما بالك أو أنه فإذا دخل معك في هذا قد يصل إلى مرحلة أكبر شوي فيصرفك يمينا أو شمالا. عليك أيها المؤمن أن تجاهد نفسك. إخوتي العبادة جهاد للنفس، العبادة صلاة صيام حج وحتى الزكاة التي تدفع فيها هي جهاد لنفسك جهاد. لو لم يعني ينبغي لك أن تجاهد نفسك لتؤدي هذه العبادة على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن لها مقاصد يعني عظيمة في تربية نفس المؤمن وتعليقه بربه. والشيطان حريص على أن يغويك ويصرفك عن هذه العبادة وأن ينقص منها بقدر ما يستطيع، فحرص على أن تكون عبادتك كاملة، نقول كاملة بقدر ما تستطيع، ولكنك لن تصل إلى الكمال إلا بعصمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. فاحرص فجاهد نفسك. جهاد النفس هنا جهاد النفس، جهاد على الطاعة، جهاد على استكمال الطاعة، والجهاد على الامتناع عن المعصية، والجهاد على الامتناع عن المعصية. فمن مشروعية أو من حكم المنع من الالتفات في الصلاة أنه فيه في الالتفات علامة على عدم الاهتمام بما أنت فيه من عبادة وذكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتحرك ويكثر في حركته في الصلاة ماذا قال عنه؟ قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو كنت أنت متجها اتجاه يعني بقلبك وفكرك وذهنك إلى ربك ما التفت ولا كثرت حركته. كثير من الناس يكثر الحركة، يشتغل في غطرته، في ساعته، في لحيته، في كذا في كذا إلى آخره، وقد يلتفت كثيرا. لماذا؟ لأنه لو خشع القلب الخشوع التام ما حصلت مثل هذه الحركات. والأمر يا إخوان يحتاج إلى مجاهدة للنفس. كل من الناس لا بد أن يعرض له هذا الوسواس، لا بد أن يعرض له هذا يعني الاختلاس، وكل بحسب جهاده لنفسه. فمنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لا يبقى من صلاته إلا الربع، إلا الثلث، إلا الخمس، إلا كذا، إلا العشر. ومنهم من لا يبقى يخرج ولا يدري ماذا صنع. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يعيننا على طاعته على وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نتابع جزءا من هذا ثم نترك فرصة للسؤال عما يتعلق في الحج. نعم. سهل بن الحضرية قال قول بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت للشعر، رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. باب. نعم هذا الحديث فيه دلالة لمن قال بجواز أو يعني بعدم كراهة الالتفات لحاجة، وبشرط ألا يكون الالتفات التفاتا تاما يعني بحيث أنه ينحرف عن القبلة انحرافا تاما. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التفاته يلتفت يمينا أو شمالا في جهة الشعب في الجهة التي هو متجه إليها التي هو متجه إليها. والتفاته عليه الصلاة والسلام ليس غفلة عن الصلاة وليس من أجل أمر من الدنيا ولكنه من أجل هذا الدين، لأنه أرسل فارسا يترص يعني يسأل يستخبر يستعلم ينظر ما هي ما هو شأن العدو في إحدى غزواته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا يقول الشيخ هنا نقلا عن الحازم في الاعتبار عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، يعني ما يلتفت الالتفات الكامل، ولعله يشير إلى مثل هذا، يعني ما يلتفت لحاجة والحاجة مشروعة. نعم. باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث تحت هذا الباب الشيخ عقد الباب هكذا، قال: باب كراهة تشبيك الأصابع. تشبيك الأصابع معروف يعني هكذا، تشبيك الأصابع وفرقعتها، فرقعتها يعني والتخصر، تخصر سيأتينا، تخصر هو قالوا وضع اليد على الخاصرة، وقيل بمعنى آخر سيأتي، والاعتماد على اليد في يعني القيام من الركوع من السجود ونحوه سيأتينا، إلا لحاجة بالنسبة للاعتماد على اليد. وأما تشبيك الأصابع وأما فرقعة الأصابع فهذه وكذلك التخصر يعني مطلقا نهي عنها كما سيأتينا في الأحاديث. فحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد، لاحظ إذا كان في المسجد ولو لم يدخل في الصلاة، إذا كان في المسجد فلا يشبكن يعني بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم، هذا تأكيد على أنه وإن كان في المسجد، وفي رواية تأتي أنه إذا خرج أحدكم إلى المسجد إلى الصلاة، يعني سواء وهو في أثناء مسيره إلى الصلاة وهو في المسجد منتظرا للصلاة، فلا يشبكن بين أصابعه ولا يفرق أصابعه، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج. إذن فما دمت في المسجد فأنت في صلاة، وما دمت في صلاة فلا تشبكن بين أصابعك للنهي الذي ورد فيه. الحديث من حيث يعني صحته من حيث سنده أخرجه أحمد في مسنده عن مولى لأبي سعيد الخدري قال: بين أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه. الاحتباء ها؟ ما هو كيف الاحتباء؟ هكذا أن يضع يجلس على نعم يجلس على مقعدته ثم يرفع ساقيه ويشبكها بيديه محتبيا نعم مشبكا أصابعه بعضها في بعض محتفظا بها، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن فك هذا التشبيه، أشار إشارة فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي سعيد الذي كان معه فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن إلى آخر الحديث. قال في مجمع الزوائد: إسناده حسن. إن الحديث مما يستدل به في الأحكام، إسناده حسن وله شواهد، وقد اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد. ما هي الحكمة من النهي عن التشبيك في المسجد؟ يقول قيل لما فيه من العبث، وهذا واضح، التشبيك في التشبيك بين الأصابع يعني نوع من العبث يعني من الأعمال التي لا فائدة منها، لا فائدة منها. وقيل لما فيه من التشبه بالشيطان، والحديث يدل عليه الحديث هذا، فإن التشبيك من الشيطان. وقيل لدلالة الشيطان على ذلك، إن الشيطان يدلهم على ذلك، وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال، يعني قال التشبيك فيه إشارة إلى تشبيك الأحوال وتعقدها إلى آخره، فنهي عنه يقول ابن العربي: وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ذلك ويقول فيه تطير في تشبيك الأحوال والأمور على الأمر. يعني على كل الأحوال النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع معين محدد نلتزمه، وعلمنا الحكمة أو لم نعلمها، لكن فيه حكمة ظاهرة، وهو أقل ما فيها أنه عبث لا حاجة إليه. وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين الذي سيشير إليه المصنف قريبا، وهو سيأتينا إن شاء الله. وظاهر نهي من كان في المسجد عن التشبيك سواء كان في الصلاة أم لا، لأنه كان في المسجد، بل وعلل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنه ما دام في المسجد فإنه في صلاة. وروي عن بعض العلم أنه كان يشبك بين أصابعه، واعتبر أن هذا نهي تنزيه إلى آخره، أو أنه لم يثبت عنده. لكن الظاهر أن الأحاديث التي وردت من ما يستدل به في الأحكام، وأن النهي ظاهره الكراهة على أقل أحواله. نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم. الحديث الأول يقول: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإنه في ما دام في المسجد فإنه في الصلاة. هنا هذا الحديث يقول إذا خرج عامدا إلى المسجد، يعني خرج من بيته ليس قاصدا إلا المسجد. إذن من خرج قاصدا للمسجد ما حكمه؟ حكم من كان في المسجد، لأنه ما دام خرج بنية الذهاب إلى المسجد إذن فهو في وسيلة إلى الصلاة، في ساع إلى الصلاة، إذن فهو في صلاة أو في حكم من هو في صلاة. فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة، وهذا نص الحديث، فإنه في صلاة. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. يقول الشيخ الشارح: أخرجه أيضا ابن ماجه وفي إسناده كذا. يقول رجل مجهول وهو الراوي له عن كعب بن عجرة، وقد كني أبو داود أو كنى أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه عن من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثني أبو ثمامة الخياط عن كعب، قد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له في صحيح هذا الحديث. إذن فهذا المجهول قد ذكره وعرف به بعض أهل العلم، فالحديث فارتفعت الجهالة عنه. والحديث فيه كراهة التشبيك وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي، وهذا معلوم من أدلة كثيرة، أن من خرج للمسجد قاصدا صلاة لا يفزعه ولا يخرجه إلى الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث: وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه لكونه فعله نادرا. لاحظ النهي هنا، رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، إذا خرج أحدكم إلى المسجد عامدا فلا يشبكن. والأصل النهي التحريم، أصل النهي التحريم، فالنهي أصله التحريم. فلولا ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه مرة لكان النهي باق على حقيقته وهو التحريم. لكن لما علم أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد مرة دل ذلك على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، لأنه لو كان محرما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ويقول: طيب إذا كان مكروها فكيف يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال يرد، وهذه قاعدة يقولها بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، بل كل أهل العلم يقولون: الأصل في النهي التحريم إلا إذا قام دليل على صرفه عن التحريم إلى الكراهة، وقد يكون الدليل له، وقد يكون يعني إقرار من رسول صلى الله عليه وسلم لبعض الناس على فعل ذلك المنهي عنه، وهذا لا إشكال فيه. لكن أيضا قد يكون الدليل الصارف من التحريم إلى الكراهة كما يقولون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المنهي عنه مرة أو بعض المرات، فيرد السؤال ويقولون ويقال: كيف يكون مكروها ورسول الله يعني كيف يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب هنا أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرع أو لما نهي عنه على سبيل الكراهة لم يفعله باعتباره بصفته مكروها، بل فعله لبيان للتشريع، لبيان أن ذلك النهي ليس للتحريم الجازم، وإنما هو ليبين للناس أنه يعني على سبيل الكراهة. ف ففعله تشريع، فعله عليه الصلاة والسلام وليس تقصيرا. فعلنا نحن للمنهي عنه كراهة مكروه في حقنا، لكن فعله عليه الصلاة والسلام لهذا ليس مكروها، ليس من باب أنه ارتكب مكروها، بل من باب أنه فعل هذا الفعل من باب التشريع ليبين للناس أن هذا المنهي عنه نهي كراهة وليس نهي تحريم. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني هنا أشار إلى هذا الإشكال في مسألة تشبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد، وهو في الصحيحين حديث ذي اليدين، من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلغ: ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. هذا يحكي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهما من حديث يعني في الصحيحين من حديث أبي موسى: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. وعند البخاري من حديث ابن عمر قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. هذه الأحاديث صحيحة في الصحيحين، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه وهو في المسجد، حديث اليدين كان في المسجد. وكذلك قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان، غالبا ما يكون في المسجد، أو قاله فعله بحضرة صحابته رضي الله عنهم وصلى الله وسلم عليه. يقول: هذه الأحاديث أصح من حديث الباب، أصح من حديث الباب، لكن حديث الباب صحيح. فمن يرى جواز التشبيك يقول هذا الحديث فعله صلى الله عليه وسلم أصح، فيرجح يعني الجواز لأن ما ورد من فعله أصح من هذا الحديث. ولكن الأظهر من كلام جمهور أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع يجمع بين الأدلة، ولا يذهب إلى الترجيح إلا عند عدم الجمع بين الأدلة. وهنا يمكن الجمع. كيف؟ قال: يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وسلم في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه. اشتباه الحال يعني إذن هذه حالة خاصة، فالسهو الذي وقع منه لما كلمه ذو اليدين شبك بين أصابعه وكأنه كالمغضب، يعني إذن فهذه حالة خاصة وليست دالة على الإباحة في كل الأحوال، ولذلك وقف كأنه غضبان نعم، إذن فهذه حالة خاصة لا يقاس عليها. وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه، حديث موسى الذي يقول فيه: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، يعني من باب التشبيه. إذن هذا ليس عبثا، ولا يعني وإنما قاله يعني نوع من التعليم، نوع من ذكر وسيلة لبيان المعنى، فليس داخلا في المنهي عنه. نعم. وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض، كما أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضا. فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيه للعبث، وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها، وهي الخروج إلى المسجد ولواحقها، وهو المكوث أو المكث في المسجد من الجلوس في المسجد والمشي إليه، هذا جمع. وجمع آخر أو يجمع بما ذكره المصنف من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادرا يرفع التحريم، هذا الكلام الذي قلناه، ولا يرفع الكراهة، يبقى مكروها، وفعله إنما يدل على رفع التحريم. ولكن الشيخ يقول: لكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها. نحن نقول نعم، ولا يمكن أن نقول يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل الذي هو مكروه، لكنه ليس مكروها في حقه، وإنما يفعله لبيان المشروعية، بأنه يعني هذا ليس على سبيل التحريم. والأولى أن يقال إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم كما تكرر الرسول. كان الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يميل إلى أن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله للتشبيك خاص به، والنهي خاص بالأمة، لكن هذا فيه نظر. فيه نظر. ما هو النظر؟ النظر الذي في هذا أن خصوصية الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا إذا قام دليل على خصوصيته، أما ما لم يقم دليل خاص على أنه خاص به فلا نقول أنه خاص به، لأن التشريع ما جاء من التشريع فهو عام له وللأمة إلا إذا قام دليل على الخصوصية، ولا دليل هنا. والأولى أن يقال إن فعله عليه الصلاة والسلام كإما أن يقال كان للأحوال التي ذكرت في حديث ذي اليدين لحالة خاصة، وفي حديث أبي موسى لبيان التشبيه وفيه مصلحة، وإما أن يقال فعله عليه الصلاة والسلام لرفع التحريم وبيان أن النهي لم يكن للتحريم. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرن الحج مع العمرة أو أتى بعمرة في أشهر الحج فلا هدي عليه، لا هدي عليه، لأن الهدي في المتعة في التمتع، والهدي في القران. لماذا؟ ما لماذا شرع الهدي وألزم الحاج بالهدي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، سواء كان أحرم بها ثم تحلل منها أو أحرم بها ومعها الحج وبقي على إحرامه حتى انتهى منه؟ قالوا، وهذا الظاهر، أنه لجمعه بين حج وعمرة في سفرة واحدة. يعني هذا للبادي، للجاء للقادم، للآفاقي، للآتي من خارج مكة. أما الذي في مكة فهو من يعني عمرته يأتي بها متى شاء. نعم، بعض العلم قال ليس له متعة، ليس له متعة. ما معنى ليس له متعة؟ أنه لا يأتي بعمرة في أشهر الحج، لا، ولكن ليس عليه دم في تمتعه. إذن فالقارن المكي سواء أحرم بالحج والعمرة معا أو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وتحلل منها ثم حج من عامه فلا هدي عليه. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير محصنين. السؤال: هل الإماء يمكن زواجهن بدون عقد؟ كيف؟ الإماء كيف يمكن زواجهن؟ ها؟ ملك اليمين. ملك اليمين لمولاها، لمولاها. وقال يمكن زواجهن. يعني إذا زوج الرجل مملوكته على رجل آخر فلا بد من عقد، أما لنفسه فهو يتسراها، ولهذا يسميها أهل العلم التسري. التسري يعني هذه مملوكته حق، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. طيب، نعم. لضعف يعني لكبر سن. طيب، المرض، هذا المرض يرجى برؤه أو لا يرجى؟ تمام. إذا كان المرض لا يرجى برؤه، أو كان الرجل مسنا طاعنا في السن لا يستطيع أن يتحرك يركب الراحلة أو السيارة أو كذا، وهو قادر بالمال، عنده مال، فعليه أن يكلف من يحج عنه بالمال، يدفعه عن نفسه. نعم، حتى لو كان غدا، لأنه مدام قادرا بالمال، الاستطاعة ما هي؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة فقال: هي الزاد والراحلة. والمرأة التي جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أبي، وفي رواية إن أمي، إن أبي أدركته فريضة الله أو فريضة الحج وهو عاجز لا يستطيع أن يستوي على الرحلة أو كما قالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل علي، فهل يعني أحج عنه؟ قال: أقضوا الله فالله أحق به. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ إذن فأجعله دينا في ذمتي لأنه قادر، قادر بالمال. نعم. البدنة على كم تحتمل ممن وجب عليه الهدي؟ البدنة، أولا البدنة هي الناقة أو البعير أو البقرة، بدنة أو البقرة تكفي عن سبعة. لا ليس شرط. والأفضل على كل حال الأفضل إذا يعني الأفضل والله هذا خلاف بين يعني فيه من رأى أن يعني الإبل أفضل لوجود ما فيها من اللحم الكثير والسداد الكثير، ومنهم من قال الغنم أفضل لاعتبار تميزها والاستقلاليتها. وعلى كل حال كل ذلك مجزي. نعم، تفضل. قصرت قبل أن تسعى أو لم تسعى نهائيا؟ قبل، نعم، ثم سعت وقصرت بعد السعي. لا، عليها أن تقصر الآن إذا كانت هي موجودة في هذه السنة، عليها أن تكفر، والأحوط في حقها أن تفدي فدية. فدية نعم ذبيحة يعني في حدود، والله عندها تتوقف على المهم أنها ذبيحة تجزئ في الأضحية زي الحد مثل الحد. هدي التمتع في طريق هذا هدي التمتع ليس جزاء يعني ليس عقوبة ليس كفارة عليها هدي جائز لا بس لا بس. نعم جاي انت جاي انت متمتع لا بس لا بس لا بس نعم نعم الشيخ. تجدد الإحرام تؤكد الإحرام لا لا المشروع بالإهلال تهل بما أحرمت به حجا أو عمرة أو حج وعمرة نعم عند الميقات، وهذا هو السنة. يعني الإحرام بالحج أو بالعمرة قبل الميقات اختلف فيه.